فصلي وسلم وبارك على الوجه الجميل محمد. اللهم صلي وسلم وبارك على السراج الصافي محمد. سبحانك ربي ما خلقت ولا احببت ولا وقفيت اجرا يذكر ولا يحب احد من الحبيب محمد. شاكرا بالعظيم الخالق المسير الشيخ عبد القادر السيد انا الناصر الحاج عمر وتابعت مع ثمرات هذه الامسيه الكليه كثيرا تقريبا في ذكرى الشرعيه فضيلة الشيخ السيد إبراهيم جعل الله هذا العدد في ميزان حسناته من أول وذلك وبارك عليه. شكرت فضيلة الشيخ جعفر الموافي بجعفر على أن أحضرنا وحضرنا في هذه الليلة المباركة. أيام كتاب الأماكن حان موعدنا في ميعاد الألفاظ المرتبطة والوقت المرتبط القارئ المنتخب المحبوب شعبيا والمحبوب جمهورا ومؤدي للعلوم الشرعية بفكرة فضيلة القارئ الحاج إبراهيم السيد الرحيم وبعده من قبل معرفة الله عز وجل. فاستمعوا خاشعين من شديد الكفاح Hallelujah. وَإِنْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ

Thank you. Thank you.